كلام عنه خبير. فنان مغمور. ايدك معايا بنتي. والدور مشهور. روح يا نوفمبر تعالى يا نوفمبر. عايش بقاله كتير. تعالى هنا يا معدوم الدمرني معدوم النساء يا عسكري. نضحك ونبكي معاه. انا صوتي كويس خالص. جوانا له تأثير. السعد وعدي يا بنصر. والاسم قال مغامير. ودوشتك فين يا عبد الرحيم؟ ودوشتك فين يا عبد الرحيم؟ ودوشتك فين يا عبد الرحيم؟ لكن بأعمالهم أكيد بقوا مشاهير. النبضة النبضة. مغامير مشاهير. على موجات صوت العرب مع هشام علوان. عاشت نسامي. أيها الإخوة أهلا ومرحبا بكم. ضيفنا في حلقة النهاردة واحد من المؤسسين الكبار لفن المسرح في مصر، من جيل الرواد اللي ثبتوا أركان أبو الفنون، وكان من أبرز علاماته ممثل ومخرج وكاتب وأستاذ بيعلم أجيال ونقابي من طراز فريد. ضيفنا النهاردة الفنان عبد العزيز خليل. هعمل ايه اكتر من كده؟ اسمه بالكامل عبد العزيز محمد رشدي خليل. اتولد في القاهرة في 26 مايو سنة 1887. انضم لمعظم الفرق المسرحية اللي كانت موجودة في بداية القرن العشرين، ومن سنة 1908 وهو بيمثل في فرقة سلامة حجازي وأولاد عكاشة ومنيرة المهدية اللي أخرج لها الكثير من المسرحيات. عمل في بداياته بمصلحة السكة الحديد، وبعد مدة استقال منها ليتفرغ للفن رغم اعتراض أسرته، لكن عشق المسرح كان استحوذ على قلبه وعقله وروحه. في سنة 1912 كون عبد العزيز خليل فرقة التمثيل العربي، وتخرج على أيديه عمالقة الفن زي زكي رستم اللي كان بيقف لما يشوفه داخل أي بلاتوه ويقول عليه أستاذ الكبير، وحسين رياض اللي قال عنه صاحب الفضل عليا أستاذي عبد العزيز خليل علمني إزاي أعرف أقف على المسرح. ومن الممثلين اللي اتخرجوا من الفرقة دي سراج منير وروحية خالد وسليمان نجيب وزينب صدقي وبشارة وكيم وغيرهم من نجوم وأساطين الفن. بدأ الفنان عبد العزيز خليل في السينما مع بدايتها، وقدم السينما الصامتة في فيلم سعاد الغجارية سنة 1926، وأعماله السينمائية كلها تجاوزت 100 فيلم، أهمهم العزيمة سنة 1939 واللي صنفوا النقاد بأنه أفضل فيلم في تاريخ السينما المصرية، وكان بطل في الفيلم مع حسين صدقي. ولما تعرض الفيلم في احتفالية مئوية السينما المصرية وقف أحد النقاد الأجانب وصرخ وقال لو في أوسكار وقتها الممثل ده كان يستحق ياخده عن جدارة. وقف الفنان عبد العزيز خليل أمام أم كلثوم في فيلمين هما سلامة ودنانير، وأمام عبد الوهاب في فيلم ممنوع الحب، ومع أنور وجدي في فيلم من الجاني، ومع ليلى مراد في فيلم خاتم سليمان، ومع نجيب الريحاني في فيلمين هما سي عمر وأحمر شفايف، ومع يوسف وهبي في فيلم أولاد الشوارع، ومع محمد فوزي في فيلم مجد ودموع، ومع فريد شوقي في فيلم باب الحديد اللي كان آخر أفلامه. الواد ده فجر قوي، ما هو مسنود، واللي له ضهر ما نضربش على بطن. مين بقى اللي سنده؟ لفنت بتاع مكتب العمل كان معانا النهارده الصبح. خليك ساكت لابو سريع، لما نبلع احنا في عيبه. هعمل ايه اكتر من كده؟ شوف لك طريقه. هو قاعد يبني في الغابه وانت عمال تبيع في كلامه بس. اعمل ايه يا جدالله؟ حته واد زي ده هيفركشني وانا بقى انا احترت وياكم. ويمكن كتير من الساده المستمعين ما يعرفوش ان الفنان عبد العزيز خليل هو اللي اسس نقابه الممثلين سنه 1942، وكان اول نقيب لها، وتم اختياره باجماع اصوات الفنانين ليصبح اول نقيب للممثلين في تاريخ مصر. دوره العظيم كان في إسراءه للمسرح المصري والعربي بإخراجه لأكثر من 70 مسرحية لمعظم الفرق اللي كانت موجودة في مصر في تلك الفترة. ومن المواقف الطريفة اللي بيحكيها المخرج العالمي يوسف شاهين، بيقول الممثل الوحيد اللي كان يبصلي أخاف أقول له حاجة كان عبد العزيز خليل، كان له رهبة وهيبة وكان بيمثل بأستاذية. وطبعا كلام يوسف شاهين عن كواليس فيلم باب الحديد اللي شارك فيه الفنان عبد العزيز خليل آخر أعماله في السينما. قدم الفنان عبد العزيز خليل خدماته الجليلة للفن لأكثر من نصف قرن، وأسهم في تطوير المسرح والسينما. ورحل الفنان عبد العزيز خليل عن عالمنا في 11 فبراير سنة 1969 وعمره 72 سنة. مغامير مشاهير مع هشام علوان. عاشت نسامي.